قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا هلوعا ضجورا. وقال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا عمرو بن ثغلب رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال فأعطى قوما ومنع آخرين، فبلغه أنهم عتبوا، فقال: إن أعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلك، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن ثغلب. فقال عمرو رضي الله عنه: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خمرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذه الترجمة أراد بها رحمة الله عليه أن يبين أن الله عز وجل لما خلق العباد خلق صفاتهم وأفعالهم، فالكل مخلوق لله عز وجل. ولما كان في الأبواب السابقة ذكر التلاوة والمتلو والقراءة والمقروء، وأن المتلو كلام الله، وأن القراءة فعل العبد وهي خلق الله عز وجل، استطرد إلى يعني ذكر أن أفعال العباد أن الله تعالى هو خالقها، كما أنه خالق العباد أنفسهم، فهو خالق الذوات وخالق الصفات. خالق الذوات التي هي أجسام العباد، وخالق الأفعال التي هي صفات للعباد والتي تحصل من العباد وتقع من العباد. فالله تعالى خالق كل شيء، لهذا قال: الإنسان خلق هلوعا. الله تعالى خلق الإنسان وخلقه متصفا بهذه الصفات، وإذن فالكل خلق لله عز وجل، الكل خلق له سبحانه وتعالى. فالله تعالى خالق كل شيء، خالق العباد وخالق أفعال العباد. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عمرو بن ثغلب رضي الله عنه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه مال فأعطى أقواما وترك آخرين، يعني أناسا أعطاهم وأناسا لم يعطهم، فالذين لم يعطهم أو بعض الذين لم يعطهم وجدوا في أنفسهم يعني كونهم لم يحصل لهم العطاء كما حصل الإعطاء للآخرين، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إني أعطي أقواما وأدع أقواما، والذين أعطيهم أحب والذين أدعهم أحب إلي من الذي أعطيهم. ثم بين عليه الصلاة والسلام كيفية عطائه ووجه كونه يعطي البعض ويترك البعض، فقال: إني أعطي أقواما لما في قلوبهم من الهلع والجزع، وأكل أقواما إلى ما عندهم إلى ما عندهم من إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن ثغلب. يعني هؤلاء يعني الذين لم يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم لما في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن ثغلب رضي الله تعالى عنه. قال عمرو بن ثغلب رضي الله تعالى عنه: ما أحب أن لي بكلمة النبي صلى الله عليه وسلم حمرا. نعم، يعني كونه قال في هذه المقالة وجعلني ضمن الذين لم يعطهم لما في قلوبهم من الغنى والخير، يعني هذه ممدحة وهذه منقبة عظيمة لعمرو بن ثغلب رضي الله عنه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام وصفه بأنه ممن في قلبه الغنى والخير، ممن يكون أو ممن كان في قلبه الغنى والخير. ومحل الشاهد من إيراد الحديث قوله ما جاء فيه: أدعوا أقواما لما في قلوبهم من الهلع والجزع، لما في قلوبهم من الهلع والجزع, يعني فهذه الصفات تقوم بهؤلاء الموصوفين وبهؤلاء الأقوام. وفي هذا بيان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التألف وإعطاء المال لمن يكون أو لمن يترتب على إعطائه فائدة, كان يؤلف, وكذلك منعه ممن يكون في قلبه الغنى والخير وعنده قوة الإيمان. وهذا مثل ما حصل للأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم كما سبق أن مر في مناقب الأنصار, وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين أعطى المؤلف قلوبهم ممن أسلم عام الفتح, أعطاهم العطاء الجزيل, فأعطى الواحد من الزعماء المئة من الإبل, أعطى فلانا مئة وفلانا مئة. فالأنصار وجدوا في أنفسهم أو بعضهم وجد في نفسه لكونه لم يصبهم ما أصاب الناس. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم علم ذلك فجاء إليهم وهم في خيمة وتكلم معهم وبين لهم أنه لم يعطهم لما في قلوبهم لما عندهم من الإيمان ولما عندهم من الثبات على الإيمان, وأعطى الذين حديث عهد بالإسلام خشية أن يحصل منهم شيء من الانتكاس والرجوع أو عدم الثبات على الإسلام. أما الذين استقر الإيمان في قلوبهم وثبت في قلوبهم فإن النبي عليه السلام لم يعطهم لما في قلوبهم من الغنى ولما عندهم من قوة الإيمان والبصيرة في دين الله عز وجل. وكان مما قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار, ولو سلك الناس واديا ولا سلكت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. ثم قال الأنصار شعار والناس دثار, الأنصار شعار والناس دثار, يعني أنهم بمنزلة الشعار وهو الثوب الذي يلي الجسد, والناس دثار يعني الثوب الذي وراءه, يعني فهذا فيه إشارة إلى قربهم وإلى إلى قربهم من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أعظم لهم من العطاء, هذه الكلمات التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقهم هي أعظم لهم من العطاء وخير لهم من العطاء, لأنها شهادة لهم بثبات بقوة الإيمان واليقين. وكذلك ما حصل لعمرو بن تغلب لعمرو بن تغلب رضي الله عنه, فإنه لما قال أدعوا أقواما لما عندهم من الغنى والخير منهم عمرو بن تغلب, يعني هؤلاء الذين لم أعطهم لما في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمرو بن تغلب, ففرح عمرو بن تغلب رضي الله عنه وأرضاه بهذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها تزكية له والتي فيها منقبة له لكونه ممن لم يعطى لما في قلبه من الغنى والخير. وفيه بيان الاعتذار لمن حصل منه يعني شيء وجد من لم يحصل منه شيء في نفسه أو لا يحصل له شيء مما حصل منه شيء في نفسه, فإن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتذر لهؤلاء الذين لم يعطهم لكونه تركهم لما عندهم من قوة الإيمان والبصيرة ولما عندهم من الغنى والخير, ومثل بواحد منهم سماه الذي هو عمرو بن تغلب الذي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم له منقبة عظيمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحاصل أن الهلع والجزع هذه من أعمال من الأفعال ومن الأعمال التي تضاف إلى الإنسان ويحمد الإنسان على ويذم الإنسان على ما كان منها سيئا. والمقصود من ذلك أن الله تعالى خلق الإنسان وخلق أفعال الإنسان, خالق العباد وخالق صفات العباد, فليس العباد خلقه والأفعال خلق العباد, بل الكل خلق الله عز وجل, كما قال الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال إن الإنسان خلق هلوعا، يعني خلقه الله متصفا بهذه الصفة، يعني ما خلقه ثم هو يخلق فعله، خلقه ثم هو يخلق فعله ويوجد فعله كما تقول ذلك المعتزلة، وإنما خلقه الله تعالى متصفا بهذه الصفات. فإذا الذوات والصفات كلها خلق الله سبحانه وتعالى. تعيد الإسناد. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا عمرو بن سفلك رضي الله عنه. نعم أيوة. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال فأعطى أقواما ومنع آخرين، فبلغه أنهم عتبوا وقال إني أعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلأ، وأدل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم أمر بن تغلب. فقال عمرو رضي الله عنه ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. وقوله ما أحب أن لي بكلمة النبي صلى الله عليه وسلم حمر النعم، المقصود من ذلك أن النعم وهي الإبل كانت هي أنفس أموال العرب، وكان يعني يذكر عند ذكر الشيء الجليل الذي يراد بيان عظم شأنه وأنه لا يساويه هذا الشيء النفيس ولا يماثله هذا الشيء النفيس عند العرب. ومثل ذلك ما جاء في حديث سهل بن سعد في قصة خيبر، وأن النبي وإعطاء الراية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم قال في آخرها آخر الحديث فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقوله عمرو بن ثغلب رضي الله عنه ما أحب أن لي بكلمة النبي صلى الله عليه وسلم، المراد بالكلمة هنا قوله وأدع أقواما لما في قلوبهم من الغنى والفقر، منهم عمرو بن ثغلب، من الغنى والخير منهم عمرو بن تغلب، يعني أن هذه الكلمة أو هذه الجملة هي المقصود بالكلمة، لأن الكلمة أحيانا يراد بها الكلمة الواحدة، وأحيانا يراد بها الكلام، وأحيانا يراد بها الكلام، وهنا المراد هنا الكلام، لأن هذا الكلام كله الذي قاله أدع أقواما لما في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمرو بن تغلب، هذه الكلمة التي عناها عمرو بن تغلب، وهي ليست كلمة واحدة وإنما هي جملة، وإنما هي جملة. ولهذا فإن الكلمة تطلق على الكلمة الواحدة وتطلق على الكلام، ولهذا يقال للكلمة الكلمة الطويلة يقال كلمة، يعني فلان يلقي كلمة، يعني المقصود بذلك كلام كثير. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني المقصود من ذلك هاتين الجملتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فأطلق عليهما أنهما كلمتان، ما وليس المقصود من ذلك الكلمة الواحدة، وإنما المقصود من ذلك الجمل جملتين. ويقول ابن مالك يعني في الألفية واحده يعني واحد الكلام كلمة، واحده كلمة، والقول عم، يعني كلمة القول تعم، قال وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني الكلمة قد يراد بها الكلام، الكلمة قد يراد بها الكلام، يعني قد يقصد بها الكلام، وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني أن الكلمة قد يراد بها الكلام، وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني قد يقصد بها الكلام، وليس المقصود بها الكلمة الواحدة التي هي واحدة الكلام أو واحدة الكلم، وإنما هي كلام أو كلام مركب من عدة كلمات يقال لها كلمة، وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني قد يقصد بالكلمة الكلام، وليس المقصود منها الكلمة الواحدة فقط، بل قد يراد بها الكلام الكثير يقال له كلمة. وكذلك قول الرسول أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيب، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيب، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فعلى كل شيء ما خلى باطل هو المقصود بالكلمة، على كل شيء ما خلى الله باطل هو المقصود بالكلمة. قال: باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه. وقال: حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع الهروي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة. وقال: حدثنا مسدد عن يحيى عن التيمي عن أنس بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنهما أنه قال: ربما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا أو بوعا. وقال معتمر: سمعت أبي قال: سمعت أنسا عن أبي هريرة عن ربه عز وجل. بوع ولا باع؟ بوع. عندك مضمومة؟ مش كان في الحاشية؟ في حاشية الفتح والضم يعني بوع وبوع. وش بعده؟ في شيء كلام بعد هذا؟ نعم. بعد حديث؟ اللي بعد هذا حديث؟ يقول البخاري رحمه الله: باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه تبارك وتعالى. روايته عن ربه تبارك وتعالى يعني ما يضيفه إليه، يضيف ما يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله من الكلام من غير القرآن، يعني الذي هو الأحاديث القدسية، الذي هو أحاديث قدسية، والتي يضيف النبي صلى الله عليه وسلم فيها الكلام إلى ربه، والضمائر ترجع إلى الله ولا ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ترجع إلى الله عز وجل، ولا يصلح أن ترجع إلى غيره، ولا يصلح أن ترجع إلى غيره. فيتصدر ذلك عبارتان، أحداهما قال الله أن قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال، أو يقول قال الله، أو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذا، قال الله تعالى كذا، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يضيف القول إلى الله عز وجل. وهذه الأحاديث القدسية، هذه هي الأحاديث القدسية، والكلام فيها كلام الله عز وجل. وقد سبق أن مر بنا أن كلام الله عز وجل يكون القرآن، ويكون في الأحاديث القدسية التي يضيفها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، حيث يقول قال الله تعالى كذا، أو يقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال كذا وكذا. قوله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الحافظ يحتمل أن يكون المفعول محذوفا، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ربه، يعني مفعول ذكر محذوف، أو أن ذكر مضمنة معنى الحديث أو التحذير، يعني باب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه، يعني باب حديث النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه، وروايته عن ربه. فيكون إما ذكر مضمن معنى حديث، أو أن المحذوف المفعول للذكر مضاف محذوف وهو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ربه، باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ربه وروايته عن ربه تبارك وتعالى، وروايته عن ربه تبارك وتعالى. ثم أورد حديث أنس، حديث أنس وأنس عن أبي هريرة، نعم. ذكر حديث أنس من طريقين، أولها أحدها أنه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني عن أنس عن أبي هريرة، يعني معناها أن الحديث الأول يعني تبين فيه أنه من مرسل أنس، لأنه يرويه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة حجة، لو لم تأتي مضافة إلى النبي إلى صحابي آخر، يعني فإنها محمولة على أنه سمعه من صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رسيل الصحابة حجة، وإن لم يذكر من روى عنه الصحابي. والمقصود بالمراسيل مراسيل الصحابة أحيانا يكون هناك أشياء لم يدركها ذلك الصحابي، كإخبار صحابي صغير أو أسلم أو من الأنصار، يعني بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة أسلم، ويحدث عن شيء حصل بمكة، ويحدث عن شيء حصل بمكة، فهو إما أن يكون سمع أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم وأن الرسول ذكره، يعني ذلك الذي وقع بمكة، أو أن أخذه من صحابي. فمراسيل الصحابة حجة، مراسيل الصحابة حجة، وإنما التي فيها خلاف وفيها كلام ولا تعتبر حجة هي مراسيل غير الصحابة، بأن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لأن مراسيل التابعين يحتمل أن تكون عن تابعين أيضا، ولو كان المحذوف صحابيا لا لم يكن هناك إشكال، لأن الصحابة كلهم عدول سواء عرف عين الشخص أو لم يعرف، ولكن المحذور والمخوف أن يكون التابعي يروي عن تابعي، وعند ذلك يحصل الإشكال، هل هو ثقة أو ضعيف، هل هو ثقة أو ضعيف. فالطريق الأول عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني عن أنس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وإذا فأنس يروي الحديث عن أبي هريرة، فتبين أن الطريق الأولى مرسلة وأنها من مراسيل أنس، التي تبين من الطريق الثانية أنه أخذ هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والحديثان موضوعهما واحد ومعناهما واحد. يقول الله عز وجل إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا أو بوعا، كما في الرواية الثانية باعا أو بوعا. والباع هو ضعف الذراع، يعني ما يماثل اليدين، ما بين اليدين، ما بين أطراف الأصابع، إذا مد الإنسان يديه يمينا وشمالا فمن منتهى طرف اليد إلى منتهى طرف اليد، هذا يقال باع أو بوع، وهو يعادل أربعة أذرع، يعادل أو يساوي أربعة أذرع، فهذا هو البوع أو الباع. وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، إذا تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا. والشبر إذا وضع الإنسان مد يده ما بين طرف إبهامه إلى طرف خنصره، هذا قال له شبر. والذراع معلوم، وأما الباع فهو أربعة أذرع، يعني من طرف إذا مد الإنسان يديه يمينا وشمالا من طرف اليد اليمنى إلى طرف اليد اليسرى، هذا هو الباع أو البوع. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم قال لكل عمل كفارة، والصوم لي وأنا أجزي به، ولا خلوف بني الصائم صائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأورد بعد ذلك حديث أبي هريرة لكل عمل كفارة، والصوم لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. انتهى. الحديث هنا المقصود منه ما جاء في أوله، وهو يرويه عن النبي عن ربكم، يعني عن النبي سلم يرويه عن ربكم، يعني ما يرويه النبي سلم عن ربه، ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، ذكر النبي ربه وروايته عنه، يعني كونه يضيف إليه أحاديث التي هي الأحاديث القدسية، والتي يكون الضمير فيها يرجع إلى الله، لأن قوله والصوم لي الضمير فيه لي يرجع إلى الله عز وجل، وأنا أجزي به يعني يرجع إلى الله عز وجل، فالضمائر ترجع إلى الله عز وجل. وأضيف الصوم إلى الله عز وجل، مع أن الأعمال كلها لله عز وجل، لأن الصوم من الأعمال الخفية التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، لا من حيث كون الإنسان يكون صائما ويخفي صيامه ولا يدري عن أحد، ولا من حيث كون الإنسان يصوم رمضان ثم يدخل في بيته ويغلق عليه الأبواب فيشرب ويأكل ثم يخرج ولا أحد يعلم عنه إلا الله عز وجل. فيمكن الإنسان يكون صائما ويخفي أنه صائم، ويمكن أن يكون الإنسان يعني عليه أو يصوم فرض كرمضان، يصوم شهر رمضان ثم يظهر للناس أنه صائم كالصائمين، وهو قد يدخل في بيته ويأكل ولا يطلع عليه الله إلا الله عز وجل، فهو من الأعمال الخفية بخلاف الصلاة. الصلاة الناس يظهرون المساجد، الناس يروحون ويأتون المساجد، ولصلاة المساجد صلاة المساجد واجبة، الزكاة من إعطاء الغني للفقير، ولو لم لا يكون إلا الفقير، إذا ما عرف غير الفقير الفقير يدري لأنه أعطي زكاة، فإن هذا شيء يطلع عليه. الحج طبعا يكون كما هو معلوم بمشاهدة الناس، الإنسان إذا حج وإذا ذهب الناس يرونه يرونه حاجا، وأما الصوم فهو خفي، ولهذا جاء تخصيصه وإضافته إلى الله عز وجل، وإن كانت الأعمال كلها لله عز وجل، لا ينفع أي عمل من الأعمال إلا إذا كان لله. ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب عند الله من ريح المسك، يعني هذه الرائحة الكريهة التي تنبعث بسبب حصول مدة عن الأكل والشرب فينبعث روائح ليست طيبة، هذه الروائح التي ليست طيبة هي عظيم شأنها عند الله عز وجل، وهي أطيب عند الله من ريح المسك، مثل الدم الذي يكون للشهيد، يعني يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، اللون لون الدم، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ومن المعلوم أن مشاهدة الدم يعني ليست مرغوبة، ولكن هذا الذي يكون بهذا الوصف يكون شأنه عند الله عز وجل أطيب عند الله من ريح المسك. المقصود من الحديث كله ما جاء في أوله أن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم، يعني أنه مما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، فهو من الأحاديث القدسية. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، ونسبه إلى أبيه. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس، فقد أورده من طريقين، ومن المعلوم أن البخاري رحمه الله إذا استعمل التحويل في كتابه فإن المتن للإسناد الثاني، المتن يكون للإسناد الثاني وليس للأول، وهذا عرف بالاستقراء من طريقة البخاري، لم ينص على ذلك ولكن عرف بالاستقراء من صنيعه، وقد ذكر هذا الحافظ بن حجر في حديث جابر في التيمم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، سورة بالرعى مسيرة شهر عند شرح هذا الحديث، وقد رواه البخاري من طريقين فيه تحويل، قال والمتن إنما هو لشيخه الثاني، وقد عرف بالاستقراء من صنيعه أنه إذا ذكر حديثا بإسنادين فإن المتن يكون لشيخه الثاني وليس لشيخه الأول، لأنه يذكر السند الأول في مكان آخر ويذكر لفظه ويختلف عن هذا اللفظ، ويذكر لفظه ويختلف عن هذا اللفظ، فيكون المتن الذي ساقه على شيخه الثاني أو على ما على الإسناد الثاني لا على الإسناد الأول. وهنا كذلك، فإنه ذكر الإسناد من طريقين وفيه التحويل، والمتن إنما هو لشيخه الثاني الذي هو خليفة، حيث قال وقال لي خليفة. وكلمة قال لي خليفة، قال لي فلان، هذه واضحة يعني في قضية الاتصال، لأن كلمة لي واضح بأنه مشافهة وأنه ما فيه واسطة ولا تعليق فيه، ليس فيه تعليق لأن الاتصال موجود. يعني كلمة قال لي هذه واضحة بأن الاتصال موجود من الاثنين، وأن الحديث سمعه منه أو أنه سمع منه ذلك الكلام. وقد ذكر العلماء أن البخاري يستعمل قال لي فيما إذا أخذ عن شيخه على سبيل المذاكرة لا على سبيل التحديث، على سبيل المذاكرة لا على سبيل التحديث. والمقصود بالمذاكرة يعني يكون يجري كلام ثم يأتي ذكر الحديث عرضا، هذا يسمى مذاكرة. أما التحديث جالس يحدث، يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان، التلاميذ يأخذون عنه، هذا جلوس للتحديث. وبعض العلماء يمنع أن يؤخذ عنه في حال المذاكرة، وإنما يؤخذ عنه في حال التحديث، لأن حال المذاكرة ما يكون الإنسان يورد فيها الشيء لأن قصده الاستدلال، وقد يورده في المعنى، فلا يكون معتنيا في ذكره كاعتنائه فيما أورده ليؤخذ عنه وليحدث به. وقد قال الحافظ ابن حجر إن المعروف من طريقة البخاري أنه يستعمل هذه الصيغة في حالتين: أن يكون المتن موقوفا يعني على صحابي، أو يكون في الإسناد رجل يعني فيه كلام، يعني الذي فيه قال لي فلان يكون في الإسناد رجل فيه كلام. وكلمة حاء هذه يراد بها التحويل من إسناد إلى إسناد، لأنه لو لم تأتي حاء لا يعني احتمل أن يفهم أن ما قبل حاء متصل بما ما بعد حاء متصل بما قبلها، مع أنه ليس متصل لأنه يرجع للأول، يعني ما بعد حاء يعني يكون راجع للأول. وطريقة التحويل عند البخاري استعمال التحويل عند البخاري قليل، وأما عند مسلم فهو كثير جدا. والسبب في كثرته عند مسلم وقلته عند البخاري أن مسلما يسوق الحديث، يسوق الأحاديث في مكان واحد فيحتاج إلى التحويل، أما البخاري فهو يقطع الأحاديث ويفرقها على الأبواب، فهو يأتي بإسناد في باب وبإسناد في باب وبإسناد في باب وهكذا، فلا يحتاج إلى التحويل كثيرا، ويستعمل التحويل قليلا لكونه يفرق الأحاديث على الأبواب، فكل باب يجيب بسند. وأما مسلم فيسوق الأسانيد في مكان واحد والأحاديث في مكان واحد فيحتاج إلى التحويل كثيرا. ثم حديث ابن عباس عن فيما يرويه عن ربه أنه قال أي الله لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، ونسبه إلى أبيه، يعني متى اسم أبيه ليس اسم أم، وإنما هو منسوب إلى أب، متى المراد به أب وليس أم. وإذا فهذا من كلام الله عز وجل، والمقصود من ذلك أن المراد منه أنه لا يجوز لأحد من الخلق أن يقول أنا خير من يونس بن متى، يعني يونس جاء ذكره في القرآن أنه حصل منه ما حصل من كونه ذهب مغاضبا، ويعني يعني استغفر وتاب مما حصل منه. فقد يقول قائل أنا أصبر وأنا أحصل لكذا ويعني أنا أكون خيرا من يونس بن متى، لا يجوز لأحد أن يدعي أنه خير من رسول ونبي من أنبياء الله عز وجل لكونه جاء عنه ما ذكر في القرآن من أنه ذهب مغاضبا لقومه وقال ما قال، ثم بعد ذلك رجع إلى الله عز وجل وتاب الله عز وجل عليه وغفر له. لا يجوز لأحد أن يستغل أو يفهم من هذا الكلام أن يقع في نفسه أنه خير من يونس بن متى، فليس أحد من غير الأنبياء يساوي الأنبياء أو يداني الأنبياء، لا يدانيهم ولا يقاربهم، فلهم المنزلة الرفيعة ولهم الدرجة العالية. ثم هذا الحديث يبين لنا أن ما جاء في بعض الروايات لا يجوز لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجوز لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، قد يفهم منها أن أنا يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود من ذلك تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عدم تفضيل الرسول على يونس بن متى، وإنما المقصود من ذلك نهي العباد أن يفضل أحد منهم نفسه على يونس بن متى، لكونه جاء ذكر في القرآن ما ذكره الله عنه فيقول أنا أعمل غير ما يعمل. والله تعالى قال لنبيه فاصبر كما صبر العلم من الرسل، ولا لا لا لا الآية اللي في سورة نون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، يعني اللي هو يونس عليه الصلاة والسلام نهى أن يكون مثله، يعني قال فاصبر كما صبر العزم من الرسل ولا تكن كصاحب، قال في آية أخرى فاصبر كما صبر العزم، وقال هنا ولا تكن كصاحب الحوت. فقد يفهم أو قد يقع في بال بعض الناس وهو آثم خاطئ في فهمه وخطأه أنه خير من يونس بن متى، فجاء النهي والمنع من أن يفوه أحد بهذه الكلمة أو يتلفظ أحد بهذه الكلمة ويزعم أو يظن أو يقول عن نفسه أنه خير من يونس ابن متى. قال حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا شبابة قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة المزني عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناقة له يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح، قال فرجع فيها، قال ثم قرأ معاوية يحكي قراءة ابن مغفل وقال لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن مغفل يحكي النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت لمعاوية كيف كان ترجيعه؟ قال ثلاث مرات. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه، وهو أنه قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح وهو يرجع فيها، وذكر الترجيع وأنه يقول ثلاث مرات، والمقصود من ذلك أنه المقصود من ذلك تردد الحرف في الحلق، وأنه يكون ذلك من الإخفاء إلى الجهر، فهذا هو الترجيع. ولا أدري يعني وجه يعني ذكر الحديث يعني هذا في هذا الباب، يعني باب ما يرويه ذكر النبي ربه وما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، لأن هذا ليس فيه يعني شيء من ما يرويه أو رواية النبي عن ربه، وإنما هو حكاية لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون المقصود منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ويعني يرجع به، وقراءته القرآن هو مما يرويه عن الله عز وجل، أي مما جاءه من كلام الله عز وجل، لأن القرآن كلام الله والحديث القدسي كلام الله، يعني فإذا كان من هذا الوجه، وإلا فإنه ليس كغيره من الأحاديث التي فيها قال الله تعالى كذا، أو فيما يروي عن ربه يقول الصحابي فيما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال كذا، إلا أن يكون مقصود من ذلك أن قراءته القرآن هو قراءته لكلام الله، وأحاديث القدسية هي روايته لكلام الله عز وجل مما ليس في القرآن. قال: باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها، لقول الله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان بن حرب أن هرقل دعا ترجمانه ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. باب ما جاء. قال: باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها. باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها. ثم أورد قوله عز وجل: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها. ومن المعلوم أن كونهم يأتون بالتوراة ويتلونها وهي بالعبرانية، باللغة العبرانية، والعرب لا يفهمونها، يعني أن ذلك يكون عن طريق الترجمة وعن طريق التفسير، لأن العرب لا يفهمون تلك اللغة إلا لمن تعلمها وعرفها. وإذن فيكون ذلك بواسطة التفسير للتوراة ونقلها إلى العربية أو إلى لغة أخرى. وكذلك أيضا العربية، يعني كونها تنقل، يعني تنقل معاني القرآن إلى لغة أخرى، كذلك أيضا لأن القرآن من كتب الله عز وجل، فيعني يفسر بلغة أخرى، يفسر للعجم بلسانهم وبلغتهم، يعني حتى يفهموه. شو الباب؟ وقال ابن عباس. أيوه. وقال ابن عباس أخبرني سفيان بن حرب، أبو سفيان صخر بن حرب، أنه لما كان عند هرقل، وذلك قبل أن يسلم بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، والحديث سبق أن مر بطوله في أول كتاب، في أول بدء الوحي، وأنه لما كان عند هرقل دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إليه، وفيه من هرقل، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا. ومن المعلوم أن هرقل إنما يعرف بالترجمة لأنه ما يعرف العربية، وهذه الآية: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني إنما ينقل إليه معناها بلغته، ينقل إليه معناها بلغته. فإذا قوله قل فأتوا بالتوراة فاتلوها بالنسبة للعرب لا يعرفونها إلا عن طريق الترجمة، عن طريق التعريب، تعرب لهم وتنقل إلى العربية. وأما قوله قل أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، وهو كتاب موجه إلى هرقل، فهرقل لا يعرف ذلك إلا عن طريق ترجمته إلى لغته، ترجمته إلى لغته. وإذن فالتوراة وغيرها من كتب الله تفسر بالعربية وغيرها، كما أن العربية أيضا يعني تحول إلى لغة أخرى، أو ما جاء بالعربية من كلام الله عز وجل يفسر، يحول إلى لغة أخرى. أن التوراة كانت بالعبرانية، وكانوا يقرؤونها بالعبرانية، يعني يقرؤونها باللغة التي نزلت بها وهي لغتهم. والله عز وجل أرسل كل رسول بلسان قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فكل رسول أرسله الله إنما أرسله بلسان قومه. وإذا فالتوراة هي بالعبرانية التي لغة بني إسرائيل، لغة اليهود، فكانت التوراة بتلك اللغة، فكانوا يقرؤونها بالعبرانية ويفسرونها لأهل الإسلام بالعربية التي هي لغتهم، يعني يحولونها إلى اللغة العربية حتى يفهموها، لأنهم ما يعرفون. ولما كانوا يفسرون، يعني العرب ما يعرفون ما في التوراة إلا عن طريق تفسيرهم، الرسول قال: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، يعني أن لأنهم لو صدقوهم قد يصدقوهم بباطل، لو صدقوهم في كل شيء قد يصدقوهم بباطل، وإن كذبوهم في كل شيء قد يكذبوهم بما هو حق، ولكن لا يصدق ولا يكذب، ولكن يقول آمنا بالذي أنزل إليكم، يعني الذي أنزل نحن نؤمن به، وأما الذي دخل تحريف ودخل كذا فنحن لا نؤمن به، وإنما نؤمن بما نزل من عند الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما كانوا يفسرون للعرب بلسانهم والتوراة يعني دخلها التحريف وهم أهل تحريف، قال لا تصدقهم ولا تكذبهم، لأن تصديقهم مطلقا يترتب عليه مضرة، قد يصدقهم بباطل، وتكذيبهم مطلقا قد يترتب عليه مضرة، وهي تكذيب بحق جاء عندهم. ولكن إذا قالوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، قالوا آمنا بالله وما أنزل، يعني أنزل إليه وما أنزل إليكم، يعني الذي أنزل من عند الله عز وجل إليهم هو التوراة، التوراة المنزلة هذه اللي نحن نؤمن بها، ولا نؤمن بالتوراة التي بين أيديكم بحيث نقول إنها كلها حق، وإنما كما قال رسول الله لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأنهم حرفوا وبدلوا، فما يقولونه يحتمل أن يكون حقا ويحتمل أن يكون باطلا، فأنتم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل الذي هو كلام الله عز وجل لا الذي حصل فيه التحريف والتبديل والتغيير والكذب على الله عز وجل واشتراء بما يكتبونه ثمنا قليلا كما أخبر الله عز وجل عن ذلك في كتابه العزيز. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة من اليهود قد زنيا، فقال لليهود ما تصنعون بهما؟ قالوا نسخم وجوههما ونخفيهما. قال نسخم وجوههما وإيش؟ ونخفيهما. نعم. قالوا نسخم وجوههما ونخفيهما. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا فقالوا لرجل ممن يرضون يا أعور اقرأ، فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه، قال ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيه آية الرجل تلوح، فقال يا محمد إن عليهم الرجل ولكننا نتكاتم. فقال يا محمد إن عليهم الرجل، لا أول قبله بقليل، قال رفع يدك، فرفع يده فإذا فيه آية الرجل تلوح، فقال يا محمد إن عليهم الرجم ولكننا نتكاتمه بيننا، فأمر بهما فرجما، فرأيته يجانئ عليها الحجارة. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجل وامرأة من اليهود زنيا، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني اتوا بالتوراة، فأتوا بالتوراة وجعل الرجل يقرأ، قال ماذا تصنعون بهما، ماذا تصنعون يعني عندكم، ماذا في كتبكم؟ قالوا نسخم وجوههما يعني يسودونهم ويخزونهم بأن يطوفون بهم ويقولون هذا عمل كذا وكذا. فقال فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين، فأتوا بالتوراة وجعل واحد منهم يقرأ، ولما مر بآية الرجم وضع يده عليها حتى يتجاوزها، وكان عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه كان حاضرا، فقال له ارفع يدك، فرفع وإذا آية الرجم تحتها، وعند ذلك انكشف يعني ما هم فيه من الكتمان وما هم فيه من كتم ما عندهم من الحق، فقالوا ذكروا الحقيقة بعد ذلك، وأنهم كان عندهم الرجيم ولكن يتكاتمون ذلك، كانوا يتكاتمونه يعني يخفونه ويأتون بالعوض من هذا الذي ذكروه من تسخيم الوجوه والإخزاء يعني كونهم يخزونهم ويعلنون فضيحتهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر برجمهما، فكان الرجل يجانئ عليه يعني يقيها الحجارة، يقي المرأة يعني التي ترجم، هو يرجم وهي ترجم، لكنه يعني يقيها أو يكون بينها وبين الحجارة. والمقصود من ذلك يعني أن التوراة أتي بها وقرأت وتليت، ومن المعلوم أنها بلغتهم، وأن ذلك إنما يكون بالتفسير إلى بتفسيرها باللغة العربية حتى يفهمها المسلمون ويفهمها حتى يفهمها العرب الذين لغتهم العربية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.